سيدنا وشفينا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أرض الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأمرنا بالهدى وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن وعلينا القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله رحمه الله، قال الشافعي الآية هي وهو الذي أنشأ جنات المعروفات وغير معروفات، قال الشافعي نعم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تعفنا عن علمك عافية ولا تمنعنا عنه بما نعم بكرمك يا أكرم الأكرمين. قال الشافعي ولم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح، يعني الجائحة، يعني الشيء الذي ينزل من السماء، هي الجائحة نسأل الله العفو والعافية، والله ينزل إن شاء الله بأعداء دينه إن شاء الله والظلمة للبشر الذين يظلمون البشر مطلقا، اللهم عليك بهم وخذهم بالجوائح وردنا إلى دينك ردا جميلا. نعم. ولو ثبت عندي لقعده، يعني لا أتعب، يعني أقوم، يعني أقول به. فالجائحة يعني التي تنزل على الثمر وعلى الشجر وعلى الزرع، هذا أي الجائحة. نعم. والأصل المجتمع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت مصيبة له. يعني والأصل يعني الذي أجمع عليه كل العلماء أن كل من ابتاع، من اشترى ما يجوز قبضه، يعني بيعه وقبضه، يعني يقبض، جاز أن يبيعه وجاز يعني ويستطيع أن يقبضه. وبالنسبة للثمار الآن كيف يقبضها؟ من باع الثمر على الشجر كيف يقبضها؟ يخلي بينه وبينها، إنه أخي خلاص أخذ منه المال، أو ما أخذ مثلا بالدم باعه، هاي المال تفضل، هاي البستان قدامك، خلاص خلى بينه وبينه. أما لسه بعد لم يخلي بينه وبينه، باعه لسه ما خلى بينه وبينه، ما قال له أخي هاي البستان، قال له بس مثلا في غرضين عندي بالبيت بدي طالب، يعني بما تقطف الثمار. لما قال له والله بدون لبكرة، بدون يومين، وبتجي بعدين تستلم، والعياذ بالله نزلت جائحة، هي من ضمان مين؟ مع أنه اشترى ودفع مال، من دفع من ضمان البائع. ليش؟ لأنه قاعدة المبيع قبل قبضه من ضمان البائع وبعد قبضه من ضمان المشتري. طيب، فأن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة منه، من مين؟ من المشتري. وهيك يعني هذا مذهب الأستاذ الشافعي. لكن في القول القديم عند الإمام الشافعي تكون على المشتري، على البائع، هذا قول قديم. نعم. قال ولو كنت قائلا بوضع الجوارح لوضعتها في القليل والكثير، نعم. وهو قول الثوري والكوفي يعني الحنفية. وذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى وضعها يعني لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح. أخرجه مسلم. لا شو قال؟ ولو كنت قائلا بوضع الجوارح لوضعتها في القليل والكثير. وهو يعني وضع الجوائح، وهو قول الثوري والكوفي، يعني يضعون الجوائح، يعني يجعلونها من ضمان البائع. وبه كان يقضي عمر بن عبد العزيز، وهو قول وذهب ما سمعت وذهب مالك عدل. وذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى وضعها لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح. أخرجه مسلم. يعني ظاهر مطلقة لا بين بعد بدو الصلاة ولا قبل بدو الصلاة، قال أمر بوضع الجوارح. نعم. وبه كان يقضي عمر بن عبد العزيز، وهو قول أحمد بن حنبل وسائر أصحاب الحديث وأهل الظاهر. وضعوها عن المبتاع في القليل والكثير، يعني المشتري في القليل والكثير على عموم الحديث. نعم. على عموم الحديث. إلا نعم. أن مالكا وأصحابه اعتبروا أن تبليغ أن تبلغ الجائحة كلك يعني في المرة فصاعدا. نضعوا الجوائح يعني عن المشتري، وضعوها عن المشتري، لكن شرط الإمام مالك أن تبلغ الجائحة ثلث الثمرة، يعني إذا أخذت ثلث المحصول اللي اشترى، ثلث الثمر، ثلث البستان، نضعوها عنه. أما يعني ربع أقل عشر، هاي دائما بتصيب، هاي ما فيها شيء. نعم. وما كان دون الثلث الغوب وجعلوه تبعا. وما كان دون الثلث ما له قيمة يعني، وجعلوه تبعا. شو تبعا؟ يعني لما اشترى يعني ودفع ثمنه. نعم. إذ لا تخلو ثمرة من أن يتعذر، يعني إذ تعليلي يعني إذ لأنه لا تخلو ثمرة من أن يتعذر القليل من طيبها، يعني يتعذر القليل من جلبها، من طيبها، من كسبها يعني. نعم. وأن يلحقها في اليسير منها فساد. اليسير منها فساد. نعم. وكان أصبغ وأشهب لا ينظران، يعني مالكيان أصبغ وأشهب لا ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة، يعني يقولان ما قاله الإمام مالك لكن ما نظروا للثمرة، نظروا للقيمة. يعني البستان كم يساوي مثلا؟ 100,000. إيه قديش الثلاث؟ 30 مثلا، 33 هيك ينظرون. نعم. فإذا كانت القيمة الثلث فصاعدا، يعني ممكن يكون النص ما بيطلع على قد يعني، أو الربع، يعني فرضنا مو الربع، عشر بيطلع ثمن والثلث يعني فرضنا. نعم. والجائحة ما لا يمكن دفعه عند ابن القاسم. شوي الجائحة ما لا يعني شيء من السماء، وشيء من السماء ما حدا يعني اللي بيستطيع يطلع للسماء بيدفع ما نزل من السماء. أما إذا الذي لا يستطيع، رب قال سبحانه وتعالى لا تنفذون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ما في ما أحد يستطيع يعني، والسلطان يعني سلطان المعراج حتى يكون يعني القرآن في مكانه، يعني عليه الصلاة والسلام صعيد. ربي قال يا معشر الجن والإنس، وهي رسول الله بجودون يعني أعداء الدين يقولوا شاو يقولوا طلع، والله قال ما طلع يا معشر الجن له إلا بسلطان، سلطان المعراج يعني. نعم. والحاجة والجائحة ما لا يمكن دفعه عند ابن القاسم. ابن القاسم يعني مالكي، ابن قاسم في ابن قاسم الساده الشافعي ابن قاسم العبادي وابن قاسم الغزي. نعم. وعليه فلا تكون السرقه جارحه. نعم. ليه؟ لانه يمكن دفعها. وكذا في كتاب محمد، يعني محمد، يعني محمد يعني ابن الحسن. وفي الكتاب أن كتاب، شوف الكتاب يعني أنه كتاب يظهر كتاب الإمام محمد، هذا اللي يسموه الأصل والمبسوط للإمام محمد، اسمه الأصل والمبسوط، وفي المبسوط الإمام السرخسي، فهذا الكتاب يظهر اللي هو الأصل للإمام محمد. نعم. شو من المدونة؟ أنه جائحة وروي عن ابن القاسم. إيه الرحمن عم يقول والجائحة فلا تكون، وفي الكتاب أنه جائحة. ما عم يقول لا يمكن دفعه عند ابن القاسم، وعليه فلا تكون، وكذا في كتاب، وفي الكتاب أنه جائحة. شلون يعني ابن استدل؟ نعم. وروي عن ابن القاسم وخالفه أصحابه والناس. أيوة. وقال مطرف وابن المالي شهون ما أصابت ثمرة من السماء. مو ما أصابها، مو ما أصابها، ما أصابت ثمرة، ما أصابت. أيوة. أما ما أصاب صارت دفي. نعم. نعم. ما أصابت ثمرة من السماء من عفن أو برد أو عطش أو حر أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدمي فهو جائحة. يعني شوفها وجائحة هذا الخبر، وما أصاب هذا مبتدا. نعم. واختلف في العسكر، يعني العسكر من زمان يعني يشكون كنا هيك كنا بمشروع قديم الحكيم، فدخلوا على أراضي دارية إيه وكلك رومعني وعز الحمل يعني إيه سبحان، ونزلوا هالعساكر يا لطيف دغري كل واحد ماشي ما شوفوا إلا كل واحد جاي هيك شوي كان عن وعدين ثلاثين من وعد دغري هبي هبون هبي شيخ شيخ يعملوا لي شيخ ما كان تاكون لا ما بشيء. بقيت يومين يعني والحمد لله ولا ذقته يعني ما هو العنب، أو ثلاثة أيام حتى يمكن أنه انزلنا بالكروم يعني كله. وإذ سبحان الله بشيء واحد اللي تفضل يعني لأنه عرفني أو شيء يعني لقيت قوم عني بهيك والله اي والله بس صبرت يومين وما ذقتها مما من الله بي علي ما ذقتها. اجي بيدي بقى تفضل وهو صاحب الكرم يعني بس ظاهر. نعم. كل شيء طول بالك عليه بيجي حلال ان شاء الله. نعم. هي مجرد. نعم. واختلف في العسكري ففي رواية ابن القاسم هو جائحة، والصحيح في البقول أنها كالثمرة. خلص الكلام، والصحيح في البقول أنها كالثمرة، يعني هاي معلومة تانية. نعم. ومن باع ثمرا قبل بلوغ صلاحه بشرط أي كلام جديد يعني هلا بما أنه تكلم يعني على فقه الآية، قال ومن باع ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط أن يبقى يعني وأن يسقيه، يعني مثل ما نقول أرعون لسه بالنسبة للمشموش بدايته أرعون ما هي أو جانريك صغير بيصير خوخ، فباع هذا أرعون لسه أرعون ما لوح يعني ما أحمر ما لوح يعني مثل اللي حكينا يعني ما بدأ صلاح، وقال له بتبقي وبتصعيدي إياه هذا ما بيصح. من باع ثمرا قبل بدو صلاحي بشرط التبقية هذا لا يجوز، لكن بشرط القطع يجوز قولا واحدا، ومشروط أن ينتفع بهذه الثمرة التي باعها أما لو كان بشرط القطع ولا ينتفع بها هذا ما بيصح أبدا، هذا حرام وباطل. بس أنا يعني أنظر بقوله فسخ بيعه، ليش فسخ بيعه؟ يعني نقول فسخ يعني صح، فبعدين بعدين فسخ بيعه، أصل العقد ما صار. يعني واحد يعني ما ذكر ما ألا تزوجت وألا من شروع أركان العقد بالزواج مثلا، إيه من قال له أخي هذا العقد ما صح لازم نفسخه، أنت عم تقول ما صح، ما بده هذا، ما بده فسخ هذا. أما بنفسخ فرضنا يعني شرط وشرط بالعقد، شرط مثلا أنه هذا الإنسان يسكن يسكنها في هذا المكان في هذا البلد، في يعني شرطوا على الزوج، تبين أنه ما تحقق الشرط، يعني نفسخ. نفسخ شو نفسخ؟ يعني ما في طلاق، نفسخ وانتهى، لا صار طلاق ولا شيء، ما في شيء. نعم. فهنا بشرط التبقية فسخ بيعه، يعني ما لا تصح، الأصل حرام هذا، وما نهي عنه ولو كان نهي يعني غير يعني شديد، يعني لو كراها لا ينعقد باطل، لأنه النهي يقتضي الفساد. نعم. فسخ بيعه ورد للنهي عنه، للنهي عنه. نعم. أيوة شفتها. ولأنه من أكل المال بالباطل، ولأنه من أكل المال بالباطل، هذا اللي باع أنه ما يستفيد منه هذا المبتاع، لذلك لا يجوز. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام، يعني هذا تعليل لعدم، نعم تعليل يعني لعدم انعقاد حرمة البيع. نعم. لأنه من أكل المال بالباطل لقوله عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني لما قلنا أكل المال بالباطل هذا حكم، هي فتوى، قال له أكلت مال أخي أخيك بالباطل، هي فتوى. شو الدليل؟ في عنا تعليل، في عنا تدليل للحكم. شو لون في تدليل؟ تعليل أنه أكل يعني ما استفاد شيء، أما التدليل قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت يعني أخبرني، أرأيت أخبرني إن منع الله الثمرة، يعني منعها شلون يعني كيف؟ يعني نزلت عليها جائحة نسأل الله العافية، فبما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. لذلك هذا عند الجمهور، هذا قول الجمهور، وصححه أبو حنيفة وأصحابه، وحملوا النهي على الكراهة. لكن شو قال؟ يعني أنا شايف آخر شيء يرجع الأمر مثل بعضهم كله. ليش؟ قال واو لوضعها في القليل والكثير، وهو شو؟ وهو وضع الجائحة، وضع الجائحة عند الكوفيين. طالما عند الكوفيين يعني هكذا، يعني صححوا البيع، لكن إذا نزلت جائحة حيضمن له يضعها عن المشتري عن المبتاع، صار مثلهم مثل غيرهم. زاد الحنفية بهذا. نعم. يعني لكن عند الجمهور لا يصح البيع، أما عند الحنفية صح، وإذا صار مشكلة يضعون الجائحة. تعليل الجمهور لأنه أرأيت إن منع الله الثمرة، تعليلهم نضع الجائحة وخلاص. نعم. يعني فرق بين الجمهور والحنفية، العقد بداية الحنفية إذا حدث شيء يبطلونه، ما يبطلونه، ما يضعون عنه. نعم. وذهب الجمهور إلى جواز بيعها قبل بدو الصلاة بشرط. هذا كله إلى جواز بيعها قبل بدو الصلاة بشرط، يعني مثل ما أن أرعون هذا حصر باعوا، هذا يستفيد منه الإنسان، أرعون يستفيد منه، لكن بيقول له بتقطعها، يعني ممكن يعني مثل ما أن الثريا ما طلعت بها الشهر بالوقت تبعها، يعني ما أمنت لساها معرضة للجوائح، إيه لذلك تقطعها، قال له بعتك إياها وبتقطعها حتى تعرف شو شاري أنت، مو بيقول له بقطعها وبعدين يعني لا اتركها أخي علي، لا بيقول له بتقطعها بشرط القطع. نعم. ومنعه الثوري. نعم. وابن أبي ليلى تمسكا بالنهي الوارد في ذلك، يعني مطلقة، لأنه رأيت يعني هيك أخذ الحديث على إطلاقه، لكن هن يعني الحية ما خالفوا الحديث، أنه قالوا أنه هذا هيك شرطه، هذا المبيع يجب أن يكون منتفعا به، أن أول شيء منتفعا به وأن يقطعه، أما إذا لم يكن منتفعا به ما بيصح البيع، ما بيصح. يعني لو فرضنا واحد دو يعني فرضنا هالكمامة، لكن بان الإنسان لا بيمشي حاله بده يشتريها، ما بيصح بيعها، هذا ما له قيمة. نعم. وهذا هذا اللي ما له يعني الشيء لا ينتفع به، هذا ما بيصح بيعها. نعم. وخصصه الجمهور بالقياس الجلي. نعم. وخصصه الجمهور يعني قبل بدو الصلاح، نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعها قبل بدو صلاحها، هن قالوا يعني عللوا، يعني ما أخذوا الحديث مثل ما هو يعني ظاهريين، قالوا ليش يعني، يعني نظروا بكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ليش منع، لماذا منع، لأنه لا يستفيد، قالوا إذا كان بشرط القطع ويستفيد منه هذا قياس جلي، هذا ما في شيء، شو لأنه مبيع معلوم يصح قبضه حالة العقد، وهذا مبيع معلوم وشرطنا القطع يصح قبضه، فهذا اسمه قياس جلي، والقياس الجلي ما بده شيء، يعني وافق عليه، فصح بيعه كسائر المبيعات. نعم. أما مثل ما قال ابن أبي ليلى والثوري أخذوا بظاهر الحديث، طالما منع اللهم صل عليه ما فيه. نعم. قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وجعلوا لله شركاء الجن، مع أنه خلقهم سبحانه وتعالى وخلقهم. نعم. وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، خلقوا له بنين وبنات، يعني جعلوا لله بنين وبنات، يعني الضالون كتار نسأل الله العافية، بنين وبنات بغير علم. نعم. سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم. قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، هذا ذكر نوع آخر من جهالات، ارجع إلى أصل الكلام يعني للكفرة. نعم. أي فيهم من اعتقد لله شركاء من الجن. قال النحاس الجن مفعول الأول وشركاء، وجعلوا لله الجن شركاء، الجن شركاء. نعم. يعني هذول مفعولين مبتدا وخبر. نعم. مثل وجعلكم ملوكا، مثل وجعلكم ملوكا، جعلكم مفعول الأول الكاف، وملوكا مفعول الثاني، كمان وجعلت له مالا ممدودا، مالا مفعول أول، ممدودا مفعول ثاني. نعم، وهو في القرآن كثير. والتقدير وجعل لله الجن شركاء. ليش؟ لأنه الموضوع يعني هو الجن، يعني هو الذي يحكم عليه المحكوم عليه هو الجن، بعدين قال شركاء. نعم. فيجوز أن يكون الجن بدلا من بيصير. وجعلوا لله شركاء، مين هدول؟ الجن. وجعلوا، شو القاعدة بالبدل؟ أنك تطرح المبدل منه حتى يصح. تقول أكلت الرغيف ثلثه، إيم الرغيف بالصح، أكلت ثلث الرغيف. وجعلوا لله شركاء الجن، إيم شركاء، حط اجعل الجن. وجعلوا لله الجن. نعم، بس لا يعني فيها كلفة. وجعلوا لله الجن، شو جعلوه؟ أما الأولاني أفضل. وجعلوا لله الجن شركاء، أوضح. نعم. فيجوز أن يكون الجن بدلا من الشركاء والمفعول الثاني. بدلا ما هي؟ نعم. والمفعول الثاني، أيوة. ويجوز أن يكون الجن بدلا من شركاء والمفعول الثاني. إيه؟ لأنه جعل بده مفعولين. وين المفعول الثاني؟ قال لله، جعلوا لله الجنة. طب هذا جار ومجرور، هذا اسمه مفعول به غير صريح، غير صريح. مثل ايه؟ دون مررت بزيد وعمر، مررت بزيد وعمر. ايه شلون عطفت بزيد عمرا على بزيد؟ هذا مفعول به غير صريح اسمه. نعم. وأجاز الكسائي ورفع الجن. إيه كما قال، وأجاز الكسائي ورفع الجن. وين بيرفعون؟ يعني هم الجن. شو هم الجن؟ وجعلوا لله شركاء، أي شركاء مفعول أول، وهم الجن الجملة في محل نصب مفعول ثاني. يعني الجملة، يعني جملة اللي هي الجن، يعني هم الجن، هذا مبتدأ وخبر. طيب، نعم. وخلقهم، كذا قراءة الجماعة. وخلقهم الجاعلين له شركاء. نعم، يعني خلق الجاعلين له شركاء، هو خلقهم. نعم. وقيل خلق الجن الشركاء. وقيل خلق الجن الشركاء. نعم، وخلقهم يعني خلق الشركاء. يعني حدا بجيب الدب لكرمه، يعني هو خلقه وهو يعني سوى شريك، قال له أنا شراكة. يعني أخرق هذا اللي عم يقول هالكلام، يعني بيتكلموا بكلام وكل واحد يعني عبقري، وهذا ما يعني ما بيضر، يعني بحكمنا عليهم يعني بالضلال والجهل. ليش؟ لأنه ربي قال سبحانه وتعالى لا يعلمون يعلمون، لا يعلمون يعلمون، ظاهرا من الحياة الدنيا. ألا العباقرة بالهندسة واللي جاب طرق قواعد الهندسة، إيه؟ هندسة، هندوس، هندسة الهندوس اللي بيمسك الجردون يعني ويجيب البراء البارة يعني هذا اللي طالع، هذا يعني هذا العبقري اللي جابوا قواعد الهندسة، هندسة من الهندوس، هندسة هندوس. شلون لا يعلمون يعلمون؟ لذلك يعني أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن شاء الله مغرور فيهم، إنهم ما هم إلا كالأنعام. بل هم أضلوا سبيلا. وحكيت أنا من مرة قلت إجا واحد سألني يعني قال هدول مجني علي الطلاق أنه مجني، أنا ما بحلف الطلاق. الطلاق من فساق، التحليف من كان حليما فليحلف بالله أو ليده. ودول بيحلفوا بالطلاق سوقة، هدول شو سوقة؟ نسائية طلاقي زوجتك هي. ما لو فرضنا علي الطلاق أنه دون وجنين اللي ما بتطلع، ليه؟ لأنه ربي شو قال سبحانه وتعالى؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أصبح مجنين يعني بقى لا يغرى يعني هدول. طيب عم يشتغل المجنون يروح؟ لا، ليش المجنون يعني مو دائما مجنون، وفي أوقات لأن المجنون بيبقى أنا بقول مضروب فيوزات عندهم هدول، فيوز مضروب فيوز شغال هيك. نعم. بقى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، خلقهم إنه خلق الجن يعني سبحانه وتعالى. وقرأ ابن مسعود وهو خلقه. نعم. زيادة هو. ايه طبعا شاذة. ليش؟ لأنه ما بتوافق الرسم. أنا في كلمة في زيادة هو. وقرأ قرأ يحيى بن الله يعني وخلقه. سكون إلى أي وقال أي وجعل خلقهم لله. نعم. وخلقهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني بنحت صخرة بصير بها بدأ، هو اللي خلق هو اللي أوجد يعني. نعم. لأنهم كانوا يخلقون الشيء ثم يعبدون. نعم. يعني وبيجي الإنسان سبحان الله إنسان يعني يعلم، تجي أوقات هيك مشان الله سبحانه وتعالى يأخذه، وما أنه سبحانه وتعالى ما ظلمه بهذا، يعرف هذا مو صحيح، بس بيجي شيطان بيطفي له هالنور هذا، بيقول لا هو هيك والعياذ بالله. شو رب قال؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. والله عم يحكي مظبوط هذا إبراهيم. بعدين ركبوا رأسه ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قالوا قالوا انصروا اباءكم آلهتكم ان كنتم، قالوا سورة الانبياء ان كنتم فاعلين. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. خلص حروق خلص النصارى. طيب ليش انتم عرفتوا يعني؟ وهدول هيك يعني بيشوفوا فعلا يعني هو سوا بإيده بعدين يعبده يعني. يعني نسأل الله العافية. إذا يعني بدك تعرف مدى جريمته شوف الله شو أعد له. جهنم، جهنم خالد. نسأل الله العافية والعافية. الحمد لله الذي هدانا. نعم. ولا تنزلت في مشرك العرب معنى أشراكهم بالجن أنهم أطاعوهم بطاعة الله عز وجل. نعم. روي ذلك عن الحسن وغيره. قال قتادة والسدي هم الذين قالوا الملائكة بنات الله. نعم. قال يعني بتلاقي منين بيجيبها؟ لمن جابوا الملائكة بنات الله منين جابوها؟ يا رب قال وإن الشياطين ليروحون إلى أوليائهم. بس الشيطان يتولى إنسان يبدأ بهالكلام. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال الكلبي نزلت في الزنادقة قالوا إنني إن الله إن قالوا شو قالوا إن قالوا إن الله وإبليس وإبليس قالوا قالوا عم تقول قالوا شو خايف؟ قالوا شو دخلنا لعنا ناقل الكفر ليس بكافر. نعم. الله خالق الناس والدواب وإبليس خالق هو ما عم تطلع معه ما شاء الله ما بيطلع معه إلا الصحيح. شيخ محمود شو هذا؟ معقول خلط هو في مجانين كتير يعني، نسأل الله العافية. والجنون فنون. نعم. إن الله وإبليس، قالوا إن الله وإبليس أخوان. فالله خالق الناس والدواب، وإبليس خالق الحياة والسباع والعقارب. نعم. ويقرب من هذا قول المجوس، فإنهم قالوا للعالم صانعان، إله قديم، والثاني شيطان حادث لفكرة إله قديم. نعم. وزعموا أن صانع الشر حادث. نعم. وكذا الخابطية من المعتزلة من أصحاب أحمد الخابط، زعموا أن للعالم صانعين، الإله القديم والآخر المحدث. يعني غير الخابطية، كل المعتزلة يعني مشكلتهم مشكلة المعتزلة يعني. لكن يعني العلماء في قول بتكفيرهم، والقول المعتمد ليسوا كفار، ليسوا كفار. ليش؟ لأن العلماء قالوا هم من الكفر فروا، هم من الكفر فروا، يعني بدهم ينزهوا ربنا سبحانه وتعالى يعني عن عدم العدل يعني. لأن الإنسان عندما يفعل ويؤخذ بما فعل، هو هذا من فعله؟ إذ نعم من فعله، لكن مين أراد؟ من الذي أراد له هذا؟ من الخالق لهذا؟ من الخالق؟ بيخلق أفعال نفسه؟ أي مشكلة؟ لذلك يعني في قول بتكفيرهم، نسأل الله العافية. ولا يعني بعض، نسأل الله العافية، الناس وثلاث أرباع البشر لحقته الله يعني، الله يعني سبحانه وتعالى، الله يجعلنا كما يريد. مع النسوان كلها بتقول يعني الله يجعلنا كما يريد، الله يجعلنا كما يريد. وقد تقول عمنا اللهم اجعلنا كما تحب وترضى، لا اصلا كما يريد. بدنا ننتبه. والادهى والامر، والادهى والامر، وهذا نسأل الله في ضلال مبين. يعني المعتزلة، قبلنا المعتزلة في من قال قبله، في المعتزلة قالوا قبله ماشي الحال. أما نسأل الله العافية، نقول الله مو عادل بالدنيا، بالدنيا ما في عدل، العدل بالآخر. صفات الله، أسماء الله كلها عاملة، إلا العدل عاملة جزئية. أما في ناس أخذوا منه، قال لا يعني، قال يعني قال لا بالدنيا ما في عدل، ويحك والعياذ بالله. يعني سبحانه وتعالى عندما فعل هذا يعني ليس عدل، يعني شو ضد العدل؟ الظلم، والناس ما شيء، ما في علم، نسأل الله العافية. وعم تمروا يعني على يعني شو بدي أقول، مشايخ يعني القصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فوكذا الخابطية من المعتزلة من أصحاب أحمد بن خابط، زعموا أن للعالم صانعين. نعم. الإله القديم والآخر محدث، خلقه الله عز وجل أولا، ثم فوض إليه تدبير العالم، وهو الذي يحاسب الخلق في الآخر. تعالى الله عما يقول الظالمون والكافرون ومن فيهم. وخرقوا قراءة نافع بالتشديد على التكثير، لأن المشركين ادعوا أن لله بنات وهم الملائكة، وسموهم جنا لاجتنانهم. والنصارى ادعت المسيح ابن الله، واليهود قالت عزير ابن الله، فكسر ذلك بالكفر، فشدد الفعل لمطابقة المعنى تعالى. يعني خرقوا يعني شغلة كبيرة يعني. نعم. وقرأ الباقون بالتخفيف على التقليد. وسئل الحسن البصري عن معنى وخرقوا له بالتشديد، فقال إنما هو وخرقوا بالتخفيف كلمة عربية كان الرجل إذا كذب في النادي قيل خرقها ورب الكعبة. يعني جاء عملة كبيرة يعني شيء ما بي يعني ما بيتصلح. نعم. قال أهل اللغة معنى خرقوا اختلقوا. اختلقوا وافتعلوا. وخرقوا على التكثير. نعم. معنى ثاني يعني خرقوا على التكثير يعني يعني زادوها يعني مثل ما بيقول. قال مجاهد وقتادة وابن زيد وابن جرين خرقوا كذب. نعم. ويقال إنما أنا خرق واخترق واختلق سواء أي أحداث يعني شيء ما يعني ما كان من سمع منين جبتوه. ثم قال قوله تعالى بديع السماوات والأرض والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أكثر. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ووفقنا لما يرضيك عنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين.